القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق أنا لما لك من سال الوحو العين. الحمد لله على السلامة يا أبو أجل الابتسام، وانت قلبي وانت أملي، كل ما لك ساكت ليه. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. النهاردة 8 فبراير 2023، و 8 فبراير هو ذكرى ميلاد الجميلة صاحبة الصوت المميز اللي أطلق عليها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب صوت مصر. معنا ومعكم الليلة في موجة نغم باقة مختارة من أجمل ما غنت الفنانة شاديها. يا طينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا. وحيا طينيك وفداها عنيا، أنا بحبك قد عنيا. لا أجروح لا لا شوية، طب أكتم برضو شوية. حير كرت وحكيلي غلبتني وياك كده ليه، نسيتني كنت هقول لك ايه. وحيا طينيك وداها عنيا، انا بحبك قد عنيا. ولا حد قبلك فات على قلبي، ولا حد بعدك يملى عنيا. Yeah. عينيك وفداها عناية مستمعينا من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل. أيضا مستمعينا غنت القديرة شادية يا شغلني وقلبك خالي، يا قلبي سيبك يا حبيبي عود لي تاني، ومخصمني بقاله مدة مخصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني، ما خصمني بقاله مدة وفي الليلة الشوق نداني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني، اتمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اتمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني تاني. ما قلت كلمة وانا بسمع همسته، بالليل والدنيا ظلمة دورت نمرته، وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته، قال ايوة قالوا مين، وانا بايدي اليمين خدت السماعة بوسك وقفلت السكة تاني، اتمنوا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اتمنوا يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني تاني. صحابي خليتهم يطلبوا وغمست لهم بعيني يعني عني اسألوا، وفي مرة جم صحابي خليتهم يطلبوا وغمست لهم بعيني يعني عني اسألوا، سألوا أم الكلام ما فيهوش سيرة الخصام، سألوا أم الكلام ما فيهوش سيرة الخصام، اطمن قلبي حبة وقفلنا السكة تاني، اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمت وسمعت حس وقفلت السكة تاني تاني. شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه، اطلب وش معنى هو ما طلبش مرة ليه، شايفين يا ناس عشان انا دايما بعمل ايه، اطلب وش معنى هو ما طلبش مرة ليه شايفيني انا ناس عشانه انا دايما بعمل ايه اطلب وش معنى هو ما طلبش مرة ليه يا ريت يطلب ويقفل يعمل زي ما بعمل يا ريت يطلب ويقفل يعمل زي ما بعمل هعرف انه فاكرني لو قفل السكة تاني اكمنه يا ناس وحشي وخصامه كمان حيشي اكمنه يا ناس وحشي وخصامه كمان حيشني كلمته سمعت حس وقفلت السكة تاني مستمعينا. غنت الفنانة شادية أيضا ليالي العمر أنا وحبيبي ما أقدرش أحب اتنين حبينا بعضنا والحب الحقيقي ما يتكيش طول السنين مستمعينا مع سهرتنا الليلة موجة نغم بصوت الفنانة الرائعة شادية. غنت أيضا يا دبلة الخطوبة مكسوفة منك شبك حبيبي وشباكنا ستاير حرير شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة ونطير نطير نطير زي العصافير الرمان وطفل من

مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين وأحيا ويلو تنهار الشوق وليلو ويا حرت وأحيا ويلو تنهار الشوق وليلو خليه يروح يا عين حيروح من قلبي فين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرة ما يحبش مرتين. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم لأحلى الأغنيات العاطفية بصوت الفنانة شادية، وهنسمع دلوقتي القلب معاك ثانية بثانية. القلب معاك ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا القلب معاك ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا فرحت معاك أول فرحة اشتاق وحياتك للتانية فرحت معاك أول فرحة اشتاق وحياتك للتانية ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا يتهم حواليك عالبعد عشان تفتن لي عليك انا حبعت روحي يتهم حواليك عالبعد عشان تفتن لي عليك بتكلمني وتبص لمين بتكلمني وتبص لمين في غيابي ومن حالي تعنيك اياك اياك لبقى مخصمك من ساعة ما اصحى لحد ما نام هبعت لك كل دقيقة سلام من ساعة ما اصحى لحد ما نام وهقضي اليوم من بعد اليوم على فات كم يوم وفضل لك كام بس اوعى تغيب يا اعز حبيبي ده انا قلبي معاك انا الدنيا

من ليلة هتبقى نصيبي ودي ليلة العمر الليلة والشوق وحبيبي وانا الليلة معدنا هنا والشوق وحبيبي وانا الليلة معدنا هنا والطول صغرتنا سوا والقول حوادتنا سوا والطول صغرتنا سوا ونقول حوادثنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. مستمعينا، قدمت الفنانة القديرة شادية أيضا أروع الأغنيات الوطنية والدينية إلى جانب الأغنيات العاطفية، كما شاركت في بطولة العديد من الأفلام العربية. أما المسرح فقدمت مسرحية واحدة هي ريا وسكينة. معنا الأعزاء، كنا معكم الليلة بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة القديرة شادية في 8 فبراير، واستمعنا لباقة مختارة لأجمل ما غنت. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد وضيف جديد هيكون معنا وهيختار معنا باقة مختارة من أغنيات مشاهير شهر فبراير. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وموجة نغم جديدة، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.